قال إله موسى إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء يعني الذين يعبدون غير الله هؤلاء الذين يعبدون الأصنام متبر ما هو فيه، متبر التدبير هو الهلاك وباطل ما كانوا يعملون. ثم قالوا ما فغير الله أبغيتم إله، هل أريد لكم إله تعبدونه إلا الله سبحانه وتعالى، فغير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين بالإيمان به وكون الرسالات يعني اختيار الرسل منكم من بني إسرائيل وهداكم إلى عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى، قال فغير الله أبغيكم إله وفضلكم على العالمين. فالنبي ذكر أصحابه بأن مقالتهم يا رسول الله جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أن هذه مثل ما قالت بني إسرائيل عندما قالت لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، مما يدل على أنه يعني مجرد نوط الأسلحة بالشجرة يراد بذلك يعني البركة والنصر على العدو وطلب هذه المنفعة، هذا من اتخاذ إله غير الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال فيه مساء الأولى، هذا انتهى الباب، يعني أن هذا الباب وجعل يعني الشيخ رحمه الله من تبرك بشيء اتخذ أي شيء حجر أو قبر أو نحو ذلك يعني ليعبده من دون الله ليتبرك به من دون الله فإنما كأنه اتخذ إلها له غير الله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل، هذا عناصر الموضوع. نعم. إذا اعتقد فيها وسلم هذا يكون من الشرك الأكبر، إذا كان مجرد يعني ظن أنها فقط يعني مجرد بركة ودفع هذا يكون من الشرك الأكبر. نعم. في مسائل الأولى تفسير آية النجم، تفسير آية النجم اللي هي فرأيتم اللات والعز. نعم. ثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبه، صورة الأمر الذي طلبه قالوا يعني جعلنا ذات أنواط، يقول هذا لازم نفهمه لأنهم قالوا جعلنا ذات أنواط مثل فعل المشركين إن هو هذه السدرة التي ينوطون بها أسلحتهم حتى يعني يستمدوا بركة منها لينتصروا على عدوه. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا، كأنهم كونهم لم يفعلوا، لم يفعلوا يعني لم يفعلوا، ما فعلوا، ما اتخذوا ذات أنواط، ومع ذلك النبي قال لهم يعني قلتم والذي نفس محمد بيده، بس مجرد القول كما قالت بني إسرائيل موسى جعلنا إلها كما لهم آله. نعم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذاته بظنهم أنه يحبهم. نعم. طبعا مشركي هؤلاء هم قالوا فرأيتم الذين خلقهم الله، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هم تقربوا إلى الله بظن أن هذا اللات هذا كان برد السويق هو بيطعم الحجاج، فعبدوهم من أجل أنهم صالحين يتقربون بحبهم وعبادتهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله يدل، كآلهتهم إنما هي لتقربهم من الله، نفس ما قالت المشركين، المشركين من المسلمين. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. يعني إذا كان الصحابة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن تنزل وجهلوا أن اتخاذ ذات أنواط من الشرك، يقول غيرهم بعد ذلك من الذين بعد بينهم العهد من المسلمين الذين بعد بينهم يعني العهد من الرسالة و يعني لم يعرفوا حقيقة الدين هم أولى بالجهل من الصحابة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. السادس أن لهم من الحسنات والواجب المغفرة ما ليس لغيرهم. نعم. يعني هؤلاء حاربوا مع الرسول وقاموا معه وآمنوا به، فلهم من الحسنات العظيمة ما ليس لغيرهم ممن بعده، ومع ذلك الرسول قال لهم

نعم. نعم. هل صفر شوي؟ المسألة أنه متقرر عندهم أن العبادات كلها على أمر على يقصد من يوم السلام عليكم وأسلم جعلنا بات الموقف إيه؟ نعم فهم لذلك قالوا له كده يعني مبنى على الأمر دي فلذلك طلبوا هذا من الرسول يعني كل أنهم طلبوا من الرسول هذا ما اتخذوا من أنفسهم يعني ان هذه عبادة وانها مبنى على الامر يعني انهم هل يؤمرون بهذا فطلبوا ان الرسول يشرع لهم هذا الامر يعني